صوت من الأخير يقدم متابعينا متابعي مدونة من الأخير، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. لقائنا اليوم حيكون مع الباب الخامس والخاص بالمحكمة الدستورية، وخلونا نبدو على بركة الله. الباب الخامس، المحكمة الدستورية. المادة 147، استقلالية المحكمة الدستورية. تستحدث محكمة دستورية لها الشخصية الاعتبارية، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتقدم مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويأخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، ويتمتع أعضاءها بالضمانات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية، ويكون مقرها مدينة سبها، ويجوز لها عقد جلساتها وممارسة اختصاصاتها في أي مكان آخر داخل البلاد. المادة 148، تشكيل المحكمة. تشكل المحكمة الدستورية من 12 عضو، من بينهم رئيس ونائب. يختار المجلس الأعلى للقضاء 6 مستشارين بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويختار رئيس الجمهورية 3 أعضاء، وتختار السلطة التشريعية 3 أعضاء. ويشترط في المختارين من السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية أن يكونوا من ذوي الخبرة من المحامين ومن حاملي الإجازة العليا على الأقل في تخصصات القانون والعلوم السياسية والشريعة الإسلامية من غير أعضاء السلطة القضائية، وما تقلش الخبرة العملية في مجال تخصصهم عن 20 سنة. ويكون رئيس المحكمة ونائبه من بين الأعضاء المختارين من المجلس الأعلى للقضاء، تختارهم جمعيتهم العمومية، ويسد شغر العضوية من ذات جهة الاختيار وبذات المعايير، ويصدر بتسميتهم جميعا قرار من رئيس الجمهورية. المادة 149، شروط العضوية. يشترط في عضو المحكمة أن يكون ليبي، لا يحمل جنسية أخرى، ولا يقل عمره عن 45 سنة، وألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ولا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو عمل آخر أثناء عضويته بالمحكمة. مدة العضوية 8 سنوات لفترة واحدة، ويجدد نصفها كل 4 سنوات وفق مبدأ التناوب، وينظم القانون سير العمل بها والإجراءات المتبعة أمامها وحقوق وواجبات أعضائها وسائر شؤونهم الوظيفية. المادة 150، اختصاصات المحكمة. تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالآتي: الرقابة القضائية على دستورية القوانين ولائحتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، النظر في دستورية إجراءات التعديلات الدستورية، الدعاوى المتعلقة بعدم وفاء السلطة التشريعية بالتزاماتها الدستورية، الطعون في الانتخابات الرئاسية، البت في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها والمحالة إليها من مجلس الشيوخ، مراجعة قوانين الانتخابات والاستفتاء قبل إصدارها، مراجعة القوانين التي حكم بعدم دستوريتها قبل إعادة إصدارها، أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور. المادة 151، أحكام المحكمة وقراراتها. تصدر المحكمة أحكامها وقراراتها مسببة بالأغلبية، وللمحكمة العدول عن المبادئ التي أرستها وفق ما يحدده القانون. المادة 152، الطعن أمام المحكمة. يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن بعدم الدستورية، سواء بطريقة مباشرة أو بالدفع الجدي بعدم الدستورية في دعوى منظورة أمام المحاكم وفق ما ينظمها القانون. المادة 153، حجية أحكام المحكمة وقراراتها. أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة ملزمة للكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويفقد النص الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته قوة إلزامه من اليوم التالي لنشر الحكم، وللمحكمة في حال الضرورة أن تحدد تاريخ سريان الحكم بعدم الدستورية. اليوم انهينا مع بعض الباب الخامس والمتعلق بالمحكمة الدستورية، وفي الحلقة الجاية لقائنا مع الباب السادس، الحكم المحلي. ونحب نشكر كل اللي راسلنا وعلق، واللي بنقول لصاحب الاقتراح بتسجيل الدستور صوتيا اني حنحاول قدر جهدي اني ننفذ هذا المشروع. وحتى اللقاء الجديد اقول لكم حفظ الله ليبيا. صوت من الأخير، تدوينات صوتية عن مدونة من الأخير، مدونة تهتم بالشأن الليبي، للمدون رامز النويصري.